الحديث أيضا الآخر هو حديث ابن عباس عند أبي داود قال طلق أبو ركانة امرأته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعها، فقال طلقتها ثلاثا، قال قد علمت راجعها. وفي رواية أحمد أن أبا ركانة طلق امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة. وفي رواية أبي داود أيضا في نفس الحديث رواية أخرى بإسناد حسن قال طلق أبو ركان امرأته سهيمة البتة، فقال له فقال والله ما أردت بها إلا واحدة، فعدها رسول الله، عدها النبي صلى الله عليه وسلم إليه. الحديث اللي سأوي هذا اللي يستهزأ محل شاهد فيه محل شاهد فيه هذا لعب، هذا ليس الطلاق. يقولون ما اعتبره هنا لا، معناها هذا حرام، هذا لعب حرام. وبالتالي القاعدة الأصولية تقول إن النهي يدل على الفساد، أي شيء نهي عنه فهو باطل، فهو باطل. وبالتالي هذا الذي ذهب إليه هؤلاء وهو الصحيح، وهو الصحيح والأرجح، هو الأرجح. وبالنسبة لي بالنسبة لي الطلاق، أما بالنسبة لي صريح الطلاق وكناياته، فالطلاق إذا وقع بصيغة صريحة لا ينوى فيه، وإذا وقع بكناية مستعملة استعمالا مشهورا بحيث أصبحت كالصريح لا بد معها من النية، ولكن لا يقبل من صاحبها أنه لا يريد الطلاق إلا ببينة كناية التي بمثابة طلاق الصريح. أما الألفاظ الأخرى، أما الكناية الأخرى البعيدة والألفاظ البعيدة فهي طبعا ينوى فيها، إذا لم يرد بها الطلاق فلا تعتبر طلاق، هذا هو الصحيح في المسألة. والجمهور استدلوا، الجمهور استدلوا بظاهر الألفاظ فقط، أن إنسان قال، استدلوا أيضا بفعل عمر خطاب رضي الله عنه كما في حديث ابن عباس، واستدلوا أيضا بظاهر اللفظ، أن إنسان قال طلقت هذا له تطليقات. وعمر اللي عدل شو معناه كونه غير الحكم والعادة، ربما يكون اجتهادا من عمر لأناس خاصين، فلا ينبغي أن يعمم في حق أناس، ردعا لأناس خاصين فلا ينبغي أن يعمم. كيف قضيت لتوقيف الحدود؟ قضيته لتأجيل تطبيق الحدود. والله تأجيل لأنه لم تتوفر الشروط الكافية لتطبيقها حينئذ. نعم. فصل يرتجع من ينكح وإن بك إحرام. في هذا الباب سيتكلم عن الرجعة، والأصل فيها قول الله تبارك وتعالى طلاق مرتان فإمساك بمعروف سيهم بإحسان، لا يحل لكم أن تأخذوا مما أتمون شيئين لا يخافا لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله ولا جناح عليهما فيما افتدت به فحدود الله ولا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله وأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف وسرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وألا اتخذ آيات الله عزوا كبرا ومت الله عليكم ما أنزل عليكم من كتابه وزيعكم به اتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن يكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لا تعضلوهن أن يكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وأيضا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكحن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. إذن طلاق. وكذلك قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حديث ابن عمر عند الشيخين لعمر مره فليراجح, حديث أخرجه البخاري ومسلم رأيناه بطوله. ثم أيضا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عند أبي داود وقوفا عليه قال سئل عمران بن حسين عن رجل طلق امرأته ثم راجعها, عن رجل طلق ثم راجع ولم يشهد فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. وفي رواية البيهقي أنه سئل عن رجل طلق راجع امرأته ولم يشهد على ذلك قال في غير سنة فليشهد الآن. وزاد الطبراني وليستغفر الله. مسوى البيهقي؟ لا, اللي سئل عمران بن حسين أبن أخرج البيهقي هذه الرواية. نعم. ثم قال قال فصل يرتجع من ينكح وإن بك إحرام. فصل يرتجع من ينكح معناها من له النكاح أصلا ونكحها وطلق تجوز له الرجعة. وإن بك إحرام, وإن كانت امرأته محرمة حالا للحج أو العمرة, لأن الرجعة تختلف عن إنشاء الطلاق. فالمحرمة لا يجوز أن تتزوج تنكح ابتداء, ولكن يجوز أن ترتجع لأنه إنشاء, لأنه ليس إنشاء للنكاح. لأن الرجعية في مثابة الزوجة, مع ما دامت الرجعية فهي مثابة الزوجة. نعم. قد يقاس لهذا اللي مرضه فين؟ اللي مرضه مخوف كان قد يقاس له, كان قد يرده كيف؟ يعود المرض يعود مخوف مثلا يعرف عنه مرض الموت ولا شيء. فإذا طلق هذا مرض الموت؟ نعم. يجوز له أن يرتجع. يرتجع. نعم. يعني ما يعود يدخل والده. لا, هو اللي ما زال زوجته, لو أنه مات فيه, لو أنه مات وهي مطلقة تريده أنه طلقها في الماضي. كإحرام. وعدم إذن سيد طالقا. وعدم إذن سيد كذلك يجوز للعبد أن يرتجع زوجته ولو لم يأذن سيده في ذلك. طالقا, الشرط في ارتجاعها أن تكون طالقا, أن تطلق أولا. غير باهن. غير باهن من الشروط أيضا الارتجاع أن لا تكون باهن, ومن بانت لا يمكن ارتجاعها. بانت بينونة كبرى أو بينونة صغرى لا يمكن ارتجاعها. لا تنكح. بالنسبة للبنات الكبرى حتى لا تنكح, وبالنسبة للبنات الصغرى لا بد من عقد جديد إذا أراد أن يتزوجها, فلا بد من عقد جديد ومهر. الفرق بينهم شو؟ البينونتين. البينونة الصغرى من طلقت الآن وانقضت عدتها فقد بانت, لكن يجوز لك أن تتزوجها. أو من خلعت بانت لكن يجوز أن تتزوجها. من اختارت نفسها بانت لكن يجوز أن تتزوجها. وهكذا. سيد طالقا. طالقا شو؟ طالقا معناها ارتجاع طالق. ارتجاع طالقا, امرأة طالق. طالقا معناها أنه يرتجع من كان طالقا. معناها لا يمكن أن يرتجع, معناها الرجعة إنما تقع على المطلقة لا تقع على غير المطلقة. يعني ما هو عقل. ولا لا نعرف لا نعرف أعيد الفقرة يتبين ارتجع من ينكحه بك إحرام وعدم إذن سيد طارقا غير بعين طارق ارتجع طارقا غير بعين من يرتجع رجع تقع على الطارق غير بعين نعم طارقا غير بعين في عدة صحيح في عدة صحيح ما هو عدتي عدة صحيح في عدة صحيح ما لا في عدة نكاح صحيح في عدة نكاح صحيح معناها لا يرتجعها ما دامت في عدة نكاح صحيح معناها إذا كانت في عدة نكاح فاسد لا يمكن أن يرتجعها لأن النكاح أصلا فاسد النكاح أصلا فاسد حل وطؤه بقول معنية حل وطؤه معناها نكاح صحيح حل وطؤه معناها حل فيه الوطأ حل وطؤه معناها وطئها في هذا النكاح الصحيح وطئا حلالا معناها لم يطعها في دبرها ولم يطعها وهي حائط وطئها وطئا حلالا معناها إذا وطئها وطئا حراما لا لا لا لا لا لا, لا يجوز له أن يرتجع نعم بقول معنية بقول معنية معناها كيف يرتجع يرتجع بالقول معنية يرتجع بقول معنية معنية بشكلها بقول متعلق ويرتجع نعم بقول معنية كرجعت وأمسكتها كرجعت إلى زوجتي راجعت زوجتي وأرجعتها وأمسكتها أو نية على الأظهر أو نية على الأظهر أو يرتجع بمجرد نية على الأظهر ظهور ابن رشد وصحح خلافه وصحح لغير ابن رشد خلافه صح عند غير ابن رشد خلافه معناه أن النية لا تكفي وحدها لابد أن يكون معها قول أو فعل أو بقول ولو هزلا في الظاهر أو بقول ولو هزلا وكذلك إذا ارتجعها بقول هازل فإن هذه رجعة قضاء في الظاهر وإن لم تكن رجعة في الباطن أي ديانة فإنها تكون رجعية قضاء لا ديانة معناها لا تحل له بذلك لأن هذا لا يعتبر رجعة وتكون رجعة قضاء والصحيح أنها تكون رجعية لأننا قلنا في حديث أبي هريرة الصحيح ثلاث شدهن جد وهزلهن جد نعم بالظاهر معناها الفتوى بالظاهر لا بالظاهر بالقضاء قضاء وفي الباطن معناها في الباطن معناها بينك وبين الله الظاهر معناها قضاء وفي الباطن ديانة مثلا لو ترافع القاضي ترافع القاضي يحكم بأنها رجعية لكن هو في نفسه لا يحل له أن يتخذها زوجة إلا إذا نوى رجعة بغير هذا اللفظ الهاسي ظاهر الباطن لا بقول محتمل بلا نية لا بقول محتمل بلا نية أما القول المحتمل بغير الرجعة إذا فقد النية فلا يصح صيغة للرجوع محتمل لغير الرجعة إذا فقد النية إذا لم تكن معه النية لا يصح صيغة من صيغ المراجعة نعم كأعدت الحلة كأعدت الحلة أعدت الحلة هذه الصيغة محتملة للرجعة ولغير الرجعة هذه لا بد من النية معها كأعدت الحلة ورفعت التحريم ورفعت التحريم وهذه أمثلة ورفعت التحريم وسبق وأن قلنا أن هذه أمثلة أنها تنقسم إلى قسمين ما كان منها عبارة عن نقل لفتاوى في الماضي هذه الفتاوى هذه المسائل قد تتكرر أيضا في المستقبل وإذا لم تتكرر فهي على كل حال تاريخ فقه يستأنس به وما كان احتمالات عقلية ففائدته ضئيلة لأنه قد لا يقع أصلا ولأنه ربما أيضا فتح الباب للذين يطلعون على الكتب ممن لم يكونوا أتقياء من الفساق أن يلعبوا أن يكون ذلك مسوغا للعب بأشياء من الدين رفعت التحريم ولا بفعل دونه ورفعت التحريم كذلك رفعت التحريم أعطاها مثالا على الصيغة المحتملة، وهذا طبعا بحسب عرف كل بلد وبحسب مفاهيم كل مجتمع. نعم. ولا بفعل دونها كوطئ. ولا بفعل دونها، معناها أن الفعل دون النية لا يعتبر ارتجاع، كأن وطئ زوجته بلا نية أو استمتع بها بلا نية، فهذا لا يعتبر ارتجاعا، لا بد فيه معه من النية، النية الرجعة. لا يعتبر رجعة إلا إذا نوى به الرجعة، هي في حالة عدم النية. في حالة عدم النية وعليه عود الوطء يجب الاستبرام. نعم. ولا صداقة. ولا صداقة في حالة الرجعة، معناها المراجع لزوجته لا يكلف بصداق ولا بعقد، وإنما هو مجرد نية وقول أو فعل تحصل بهم الرجعة، لا صداقة في الرجعة. وإن استمر وانقضت لحقها طلاقه على الأصح. وإن استمر، وإن وطئ بدون أن ينوي بذلك الرجعة ولم يستبرئ واستمر على عدم الاستبراء وانقضت العدة لحقها طلاقه على الأظهر على الأصح، على الأصح لحقها طلاقه على الأصح، معناها لو طلقها للاحقها طلاقه على الأصح. ولا ها؟ ولا ها؟ طلاقه على الأصح ولا إن لم يعلم دخوله، طلاقه على الأصح ولا ها؟ إن لم يعلم دخوله، طلاقه على الأصح ولا إن لم يعلم دخوله. نعم، بداية كلام ولا إن لم يعلم دخوله. كذلك إذا لم يعلم أنه دخل بزوجته هذه بنى بها، فلا يمكن إذا طلقها لا يمكن أن يراجعها لأنها بانت منه، لأن الطلاق قبل الدخول طلاق بائن. معناها إن لم يعلم بالدخول رجع ولم يحصل، إن لم يعلم، إن لم يعلم دخول، معناها إن لم يتيقن أنه دخل بها فلا رجعة حينئذ، لأن الطلاق قبل الدخول بائن. وإن تصادقا على الوضع قبل الطلاق وأخذ بإقرارهما. وإن تصادقا على، لا أقول فقط قبل ذلك، ولا إن لم يعلم دخوله، ولا إن لم يعلم دخوله. وإن تصادقا على الوضع قبل، وإن تصادقا على الوضع قبل الطلاق، قبل الطلاق معناها إذا لم يعلم أنه دخل بها، وإن تصادق هو وهي، معناها تصادقا معناها صدق كل واحد منهما في أنه وقع الدخول قبل الطلاق، لكن لم يعلم بدخول قبل الطلاق، وبعد الطلاق قال هو أنا دخلت بها، وقالت هي نعم هو دخل بي، فهذا لا يعتبر، ليس كافيا إذا لم تكن هناك بينة على أنه حدث دخول. وإن تصادقا له الزوجة اللي هما الزوجان على الوطء قبل الطلاق، على الوطء قبل الطلاق. نعم. إن تصادق معناه ولو تصادق، نعم ولو تصادق، وأخذ بإقرارهما. ولو تصادق على الوطء قبل الطلاق معناها إذا لم يعلم دخول، ولو تصادق على الوطء، لكن هذا التصادق إنما حدث بعد الطلاق لا قبله، فلو حدث قبله لا إشكال الدخول فيعتبر دخوله، لكن إذا حدث بعد الطلاق وبعد أن أراد هو أن يراجعها قال أنا دخلت بها، وقالت هي نعم هو دخل بي، فلا بد من بينتي. وإن تصادق أو لو تصادق على الوطء قبل الطلاق، على الوطء قبل الطلاق، وأخذ بإقرارهما، وأخذ بإقرارهما، وأخذ كل واحد منهما بإقرارهما، أخذ بإقرارهما معناها أخذ كل واحد منهما بإقراره. وما معنى الأخذ هنا بالإقرار؟ معناه أنه يترتب عليه في جانبه ما أقر به، لكن لا لا لكن لا لا لا لا, لا, لا تثبت بذلك الرجعة، لا يمكن من الرجعة، لكن يثبت عليه ما يتعلق به كالنفقة ونحوها. نعم. وأخذ بإقرارهما كدعواه لها بعدها. كدعواه لها بعدها. اعتمد على التصديق على الأصول. كذلك إذا ادعى كدعواه لها. كذلك إذا ادعى الزوج أنه راجعها في العدة قبل أن تنقضي العدة، لكن ادعاه بعد العدة. دعوى الرجوع هو ادعى الرجوع بعد العدة، بعد انقضاء العدة. وصدقته هي وتمادي على التصديق على الأصول، معناها تمادي على التصديق، معناها أنا لم تكذبه ولم يطرأ لها أن كذبت نفسها. تمادى على التصديق على الأصول، فإنه كذلك لا يثبت بذلك، لا تثبت بذلك الرجعة إلا ببينة، ولكن يؤخذ كل منهما بإقراره في جانبه من الحقوق. نعم. على الأصوبي على الأصوبي لا منها على الأصوبي، لا يشير بها إلى شخص معين. غير معناها على الأصحر. على معناها على الأصوبي معناها معناها هذا القول أصوب من من من القول الآخر الذي قال بأن هذا يعتبر رجعة. وللمصدقة النفقة. وللمصدقة النفقة، أي ومن صدقت. إذا قال هو أنا دخلت بها، قالها بعد الطلاق، قبل دخلت بها عندما أراد أن يحتجعها قال أنا دخلت بها وصدقته، أو قال أنا راجعتها قبل قضاء العدة وصدقته، فلها النفقة، لها النفقة من جانب الزوج. ولا تطلق لحقها في الوطي. ولا تطلق عليه لحقها في الوطي، معناها هي أيضا لا تطلق عليه، هي لا هذا لا يعتبر رجعة، ولكن لا تطلق عليه أيضا لحقها في الوطء، لا تطلق عليه. ما هي رجعة ولا تطلق منه؟ لا تطلق، لابد أن يعقد عليها من جديد بربع دينار. لا تطلق لحقها في الوطء، وله جبرها على تجديد عقد بربع دينار. وله اللي هو الزوج جبر الزوجة حينئذ على تجديد العقد بربع دينار بأقل صداق، تجبر على ذلك، له أن يجبرها على ذلك. ولا إن أقر به فقط في زيارته. ولا إن أقر به فقط في زيارته. إذا أقر الزوج بالوطء في زيارة، أقر بالرجوع من معناها بالرجوع، إذا أقر بالرجوع في زيارة للزوجة ولم تصدقه هي فلا يعتبر هذا رجعة. أقر به اللي هو الرجوع. رجوع. وزارها وقال بأنه ارتجعها عند زيارتها ولكن لم تصدقه هي، لا بد من بينة تشهد لقوله. وأما إذا صدقته فيعتبر ذلك فذلك رجعته. بخلاف البنائي. خلاف البنائي. خلاف البنائي وبخلاف ما إذا زارته هي. فإذا زارته هي أيضا وادعى الرجعة يصدق. وبخلاف البنائي إذا زارها وادعى البناء يصدق. دخول. دعا البناء بها. يصدق. دعا الوقع. يصدق. إذا عقد عليها وزارها وادعى الوقع يصدق. وفي إبطالها إن لم تنجز كغد أو الآن فقط تأويلان. وفي إبطالها أي الرجعة إن لم تنجز كغد. إذا قال لها راجعت في غدا. وإن تصادقا على الوطء قبل الطلاق فأخذ بإقرارهما. وإن تصادقا على الوطء قبل الطلاق وأخذ بإقرارهما، أخذ كل واحد منهما بإقراره ما يتعلق به من حقوق. إن تصادقا ولكن لا يكفي تصادقهما قبل الطلاق، لا يكفي لإثبات صحة الرجعة لابد من بينة مع ذلك على الأصوبي. وخلاف الأغوى ونظير الأصوبي أنه يعتبر نعم بالطلاق وأخذ بإقرارهما كدعواه له لها بعدها كدعواه لها كدعواه للرجعة بعد انقضاء العدة وتمادي على ذلك على الأصوبي وتمادي على تصديقي على التصديق على تصديقي لدعواه هو أنه ارتجع قبل انقضاء العدة على الأصوبي ونظير الأصوبي أنه يعتبر ذلك. وللمصدقة النفقة وللمصدقة التي صدقته في دعواه النفقة لها النفقة ولا تطلق لحقها في الوطي ولا تطلق حينئذ في هذه الحالة التي لم يثبت فيها الرجعة والتي يؤخذ فيها كل واحد منهما بإقراره لا تطلق لحقها بالوطي لحقها بالوطي لحقها بالوطي لأنها لها الحق في الوطي إذا ثبت ترجعته ببينة أو جدد العقد بربع دينار وله جبرها على تجديد عقد بربع دينار وله جبرها على تجديد عقد بربع دينار له اللي هو الزوج أن يجبر الزوجة حينئذ على تجديد العقد بربع دينار ولا إن أقر به فقط في زيارته ولا إن أقر به فقط في زيارته إذا أقر به إذا أقر هو به بالرجوع فقط في زيارة زارها في مكان معين وادعى أنه ارتجعها ولم تصدقه هي لا يعتبر هذا رجعة لا بد من بينة زائدة على ذلك زيارة يسأله هو يسأله هي لا زيارة له هو أما إذا زارته هو أما إذا زارته هي وادعى رجعة فيصدق بخلاف البناء خلاف البناء أما إذا عقد على امرأة وزارها وادعى البناء بها فيصدق وفي إبطالها إن لم تنجز كغد أو الآن فقط أو الآن وفي إبطالها إن لم تنجز كغد أو الآن فقط تأويلان معناها في إبطال الرجعة إن لم تنجز إذا قال لها راجعتك غدا في إبطالها إن لم تنجز كغدا أو الآن فقط أو الآن فقط أو الآن فقط أو تكون الآن فقط تأويلان معناها إذا قال لها أنا راجعتك سأراجعك غدا على قول أن هذا لا أن هذا لا يعتبر رجعة مطلقا وعلى القول الثاني أنها ارتجعت الآن أنها رجعة لكن حصلت الآن قبل غد أنها تحصل الآن قبل غد ولا إن قال من يغيب إن دخلت فقد ارتجعتها وأما إذا قال رجل يغيب أحيانا إن دخلت فقد ارتجعتها والله إن دخلت مثلا البلد أو دخلت المنطقة فقد ارتجعتها هذا لا يعتبر رجعة دخلت ولا دخلت دخلت يا قال من يغيب دخلت نعم ودخلت هي ما صح إيه يمكن أيضا يقول إن دخلت هي فقال على ناحية النص هون صحيح هي دخلت ولا دخلت نعم صح إن دخلت فقد ارتجعتها كاختيار الأمة نفسها أو زوجها بتقدير عتقها كذلك كاختياري قال كاختياري كاختيار الأمة نفسها أو زوجها كذلك إذا اختارت الأمة إذا قالت الأمة أنا إن عتقت فأنا أختار نفسي أو زوجي فهذا لا يعتبر اختيارا قبل العتق لا يصح للاختيار إلا بعد العتق بعد العتق فلو قررت الاختيار قبل العتق لا يصح منها هو قال بتقدير عتقها هي بتقدير عتقها أنا هي تقدر أنها لو اعتقت لاختارت لكن هذا التقدير مثلا الاختيار لا يكون لها إلا بعد العتق الفعلي فلو قدرت قالت أنا إن عتقت إن عتقت فأنا أختار نفسي أو إن عتقت فأنا أختار زوجي، هذا لا يسمى اختيار. فإذا عتقت بعد ذلك لابد أن تستأنف الاختيار، لأن هذا لا يعتبر. هو ما الشرط ما الوقع؟ لكن هذا الشرط، لكن هذا الشرط لا يعتبر لها، كأنه لا كما لا يعتبر له هو شرط الدخول. لا يعتبر لها كذلك. لا يعتبر لها كذلك. اختيار الأمة نفسها أو زوجها بتقدير عتقها. تقدير عتقها. بخلاف ذات الشرط. بخلاف ذات الشرط. معناها أن الزوج المراجم لا المراجعة لا تكون بالشرط، لا تكون بالشرط، معناها لا بد فيها من أن تقع بعد لا بد فيها من أن يقعها الزوج لا معلقا لها، وإنما يوقعها على جهتي على جهتي على جهتي القطع. وكذلك الأمة لا يمكنها أن تختار نفسها قبل العتق، لا حق لها بالاختيار قبل العتق، وتعليقها على العتق لا فائدة فيه. ثم كذلك بخلاف ذات بخلاف ذات الشرط خلاف ذات الشرط. أما ذات الشرط التي اشترط على زوجها أنه إن فعل كذا فهي مالكة لأمر نفسها، فلها أن تطلق نفسها بالتعليق، تقول إن فعل زوجي كذا فاشهدوا أني طالق وفاشهدوا أني اخترت نفسي لها ذلك. خلاف ذات الشرط تقول إن فعله زوجي فقد فرقته، فقد فرقته، فيصح فراقها له إن فعله، وصحت رجعته إن قامت ببينة على إقرار. إن قامت قامت بينة على إقرار. وصحت رجعته إن قامت بينته عليها الرجعة تصح إن قامت عليها البينة. قامت بينة على إقراره. أكمل الكلام. أو تصرفه ومبيته بها. نعم. إذا قامت بينة على إقراره بالرجعة قبل انقضاء العدة، أو قامت بينة على تصرف يدل على الرجعة، أو على مبيتها مبيته معها ودل ذلك على الرجعة، فإنه يحكم بالرجعة حينه، يحكم بصحة الرجعة حينه. أو قالت حط ثالثة فأقام بينة على قولها قبله. أو قالت حط ثالثة، أراد أن يرتجعها فقالت أنا حط ثالثة قضت عدتي، وأقام بينة على تكذيبها قبل ذلك، على أنها قالت بعد ذلك ما يستحيل معه أن تكون حاضت مرة ثالثة عادة، فإنه يرتجعها ولا تصدق حينئذ. فأقام بينة على قولها قبله بما يكذبها. أقام بينة على أنها قالت قبل قولها هذه قولها قول قبل قولها حط ثالثة، قالت قولا لا يصح معهم أن تكون حاضت ثالثة في هذا الوقت، فأقام بينة على ذلك فيصح تصح رجعتها ولا يعتبر قولها حينها. قبله اللي هو قبله اللي هو قبل قولها هذا قبل قولها حط ثالثة قبل قولها بما يكذبها. نعم. أو أشهد برجعتها فصمتت. أو أشهد برجعتها فصمتت، أشهد على رجعتها فصمتت لم تتكلم. هنا كذلك يصح تصح الرجعة. عنها أقرت لم تتكلم، لكنها ستتكلم بعد ذلك، كلامها بعد ذلك لا يفيد. أشهد برجعتها فصمتت ثم قالت كانت انقضت. ثم قالت كانت انقضت، معناها صمتت في البداية، ثم قالت بعد ذلك كانت العدة قد انقضت، فلا ينفعها قولها حينئذ، وإنما تتم الرجعة. ولدت لدون ستة أشهر. أو أراد أن يرتجعها فقالت انقضت عدتي، ثم ولدت من زوج آخر تزوج بها لدون ستة أشهر، فإنه تثبت رجعته، تثبت الرجعة في حقه هو. نعم. وفارقها الثاني، فارقها الزوج الثاني. وردت برجعته ولم تحرم على الثاني. وردت إليه برجعته لها بما قاله، ما قاله من أنه ارتجعها، ولم تحرم على الثاني لأنه إنما نكحها وهي متزوجة. لأنه إنما نكحها وهي متزوجة، ولم ينكحها في العدة، إنما تحرم بالنكاح في العدة، إنما تحرم تأبيدا بالنكاح في العدة، لم تحرم على الثاني تأبيدا. أنا يفارقها الثاني وترجع إلى الأول، لكنها في الحقيقة لا تحرم على الثاني تأبيدا، لأنه إنما نكح متزوجة. وإن لم تعلم بها حتى انقضت وتزوجت، وإن لم تعلم بانقضاء العدة، لم تعلم بها حتى انقضت تزوجت، ها؟ حتى انقضت وتزوجت، ها؟ وإن لم تعلم بالرجعة، لم تعلم المرأة المطلقة بالرجعة حتى انقضت عدتها وتزوجت، هو راجعها قبل انقضاء العدة لكنها هي لم تعلم حتى انقضت عدتها وتزوجت. نعم. أو يجب أو واطئ الأمة سيدها، أو واطئ الأمة سيدها، أو لم تعلم، أو لم تعلم الأمة بأنها ارتجعت ولم يعلم سيدها حتى وطئها، انقضت عدتها وطئها وزوجها ارتجعها قبل انقضاء العدة. زوج الأمة ارتجعها قبل انقضاء العدة، لكن الأمة لم تعلم بذلك ولم يعلم به السيد، فانقضت العدة ووطئها السيد. نعم. وليش ترتبين؟ سيقوله لك. أمة سيدها فكالوليين. فكالوليين. معنى هنا الزوج سيثبت بأنه أرجعها قبل انقضاء العدة، وهي تزوجت لأنها لا تعلم أنها ارتجعت، والأمة وطئها سيدها لأنه لا يعلم أنها ارتجعت، ففي أي حال كالوليين، كمسألة الوليين السابقة. في الحالتين، في الصورتين تكون كذات الوليين. والرجعية كالزوجة، والرجعية كالزوجة، الرجعية كالزوجة معناها لها أحكام الزوجة إلا في المسائل التي سيستثني لك. الرجعية ولا الرجعية؟ كل منهما صحيح، لكن الرجع، الرجعية نسبة إلى مصدر المرة رجعة، والرجعية نسبة إلى مصدر رجعة. كالزوجة في الحكم، كالزوجة في الحكم. نعم. إلا بتحريم الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها. إلا أنها يحرم الاستمتاع بها ويحرم الدخول عليها والاختلاء بها ويحرم الأكل معها فقط، هذه المسائل تختلف عن الزوجة فيها، وهذا ليس محل اتفاق. بعض العلماء يجوز عنده أن تسافر الرجعية مع الزوج لوحدها لأنه يستطيع أن يرتجع عامة أشياء. استمتاع والدخول عليها طبعا ما لم يرتجعها، ها طبعا ارتجعها أصبحت انتفت هذه المسائل. إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها. نعم. والأكل معها، والأكل معها. وصدقت في انقضاء عدة الأقران، وصدقت المطلقة الرجعية في انقضاء عدة الأقراء، إذا قالت إن عدة الأقراء انقضت، كانت من ذوات الأقراء وقالت بأن عدتها انقضت، تصدق. والوضع بلا يمين، والوضع وكذلك صدقت في انقضاء العدة بالوضع، إذا كانت حاملا وقالت بأن الوضع تم صدقت في الصورتين بلا يمين، معناها لا لا لا لا تحوج إلى يمين، أنا لا يطلب منها اليمين في ذلك. ما أمكن، ما أمكن معناها إذا دعت شيئا ممكنا، معنى إذا دعت ظهرا بالأقراء في فترة زمنية ممكنة، ودعت الوضع في فترة زمنية أيضا ممكنة، وضع في فترة زمنية ممكنة. نعم. وسئل النساء، وسئل النساء ليعلم ما ادعته أيصح أم لا، فإذا قالوا إنما ادعته يمكن تصدق. ولا يفيدها تكييبها نفسها. ولا يفيدها تكييبها نفسها. فإذا ادعت انقضاء العدة وكذبت نفسها بعد ذلك لا يفيدها ذلك. ولا أنها رأت أول الدم وانقطع. ولا أنها رأت أول الدم وانقطع. وإن كذبت نفسها لا تعتبر حجتها إذا قالت انقطع رأيت أول الدم ولكن انقطع فليس دم حيض فلا تصدق حينئذ. لا يفيدها ذلك. نعم. ولا رؤية النساء لها. ولا رؤية النساء لها. إذا قالت إذا ادعت بأنها وضعت أو ادعت بأنها فرؤية النساء لها بأنها حينئذ لا يتعلق شيء بها لا يفيدها إذا كذبت نفسها حالة تكذيب نفسها حالة ما إذا كذبت نفسها بعد أن تكذب نفسها بعد أن تكذب نفسها هذه السامة تسأل النساء لا يفيدها رؤية النساء لها حينئذ إذا كذبت نفسها. ولو مات زوجها بعد كسنة فقالت لم أحض إلا واحدة. إذا معناها أنها إذا كذبت نفسها وأتت ببينة كقولها أتت بشبهة كقولها رأيت أول الدم ثم انقطع عني فليس دم حيض أو قالت رأت النساء أو طلبت من النساء أن تنظرن إليها فلا يفيدها ذلك كله. نعم. ثم قال ولو مات زوجها بعد كسنة ولو مات زوجها بعد كسنة. نعم. فقالت لم أحض إلا واحدة. نعم. فإن كانت غير مرضع ولا مريضة لم تصدق. أيوة. إذا مات زوجها بعد كسنة وقالت بعد موته لم أحض إلا واحدة لم أحض إلا حاضة واحدة معناها ما زلت في عدة وكانت غير مرضعة وكانت غير مريضة فلا تصدق. أما إذا كانت مرضعة وكانت مريضة فإنها تصدق في ذلك. نعم. ذلك صح. نعم ذلك صح. فقالت لم أحض إلا واحدة فإن كانت غير مرضع ولا مريضة لم تصدق. لم تصدق. إلا إن كانت تظهره وحلفت فيك الستة. نعم. إلا إن كانت تظهره. إلا إن كانت تظهر ذلك كانت تقول إنها لم تحض إلا واحدة قبل وفاة الزوج كانت تظهر ذلك الأمر قبل وفاة الزوج فإنها تصدق. وحلفت فيك الستة. وإذا وفي كالستة تحلف ستة أشهر معناها مات زوجها بعد ستة أشهر وادعت بأن العدة لم تنقضي فإنها تحلف على ذلك. مات زوجها قبل بعد ستة أشهر بعد ستة أشهر وادعت أن العدة لم تنقضي لم تنقضي فإنها تحلف على ذلك. عدتها هي دعت أن عدتها هي لم تنقض لترثة إنما تدعيها لترثة الزوج. وحلفت فيك الستة. نعم فيك الستة. إذا مات الزوج بعد ستة أشهر ودعت أن العدة لم تنقضي تحلف على ذلك. لا كالأربعة وعشر. أما كالأربعة وعشر ويقولون عشرين هنا لا يمكن حذفها لأن كالأربعة تدخل العشرة أن الكافة تدخل العشرة ما كالأربعة فإنها لا تحلف فيه إذا ادعت أنها لم تنقض عدتها في أربعة أشهر لا تحلف وإنما تصدق دون حليف حينئذ لأن دعواها مشبه دعواها مشبهة. أربعة وعشرين ما يقصد بها 14 أربعة أشهر وعشر ريال عشر ريال وندب الإشهاد وندب الإشهاد على الرجعة ندب الإشهاد على الرجعة وأصابت من منعت له وأصابت من منعت له وأصابت المطلقة إذا منعت نفسها من زوجها قبل أن يشهد على الرجعة أصابت من اللي هي المطلقة منعت إذا منعت من زوجها تمتع بها قبل أن يشهد على رجعته. أصابت. أصابت الصواب. نعم. أصابت الصواب. نعم. منعت له. له اللي هو الزوج. منعت له اللي هو الإشهاد. من منعت لغاية الإشهاد له اللي هو الإشهاد. نعم. والشهادة السيد كالعدمي. وشهادة السيد كالعدمي لا ت لا لا لا تفيد في في في لا تفيد في تحقيق الندبية. لا بد من شهادة أجنبي لتحقق ندبية الشهادة على الرجعة. وهي ما دام الإشهاد مندوبا الرجعة لماذا يحق لها أن تمنعه دون عزل؟ أصابت من منعت؟ أصابت لأنها امتنعت عن مكروه. من امتنع عن مكروه حرام، لكن المكروه من امتنع عنه فقد أصاب. من امتنع عن المكروه فقد أصاب، كما أن من فعل المندوب أصاب. شهادة السيد كالعدم والمتعة على قدر حاله بعد العدة. كذلك الولي، كذلك شهادة الولي كالعدم. معناها لا بد لتتحقق الندبية المطلوبة من شهادة أجنبي ليس الولي، ليس الولي وليس السيد. المتعة على قدر حاله، والمتعة على قدر حال الزوج، على قدر حال الزوج. معناها يمتع المطلقة على قدر حاله من اليسار والفقر بعد عدة الرجعية أو ورثتها. بعد العدة الرجعية معناها المرأة الرجعية إنما تمتع بعد انقضاء عدتها، تعطى لها متعة بعد انقضاء عدتها، وإذا ماتت قبل انقضاء العدة تعطى لورثتها. بعد العدة الرجعية أو ورثتها بحال موتها. بحال موتها. ككل مطلقة في نكاح لازم. ككل مطلقة في نكاح لازم، كل مطلقة في نكاح لازم صحيح فإنها تمتع على قدر الحال، على قدر حال الزوج بعد نهاية العدة. إذا نعم بعد نهاية، بعد نهاية تمتع بعد نهاية العدة. نعم. ككل مطلقة في نكاح لازم. نعم. لا في فسخ، لا في فسخ. أما في الفسخ فلا متعة، فسخ لا تطلب المتعة. كلعان، كلعان مثلا الفسخ باللعان لا متعة به، وفسخ النكاح الفاسد لا متعة به. نعم. وملك أحد الزوجين، وملك أحد الزوجين إذا ملك الزوج زوجته وفسخ النكاح وتسرع بها، أو ملكت الزوجة زوجها وفسخ النكاح فلا متعة. إلا من اختلعت، إلا ذاك استثناء من نكاح لازم. النكاح اللازم هذا نكاح لازم، من اختلعت هذا الخلع إنما يكون من نكاح لازم، لكن مع ذلك لا تمتع، لا تمتع، لا تمتع إلا من اختلعت. نعم. فلا تمتع، وإنما بل هي تدفع شيئا لتنفك من الزوج. نعم. أو فرض لها، أو فرض لها. كذلك إذا فرض لها وطلقت قبل الزواج، قبل الدخول، لا تمتع، وإنما تعطى نصف فرضها فقط. وفرض لها وطلقت قبل البناء، قبل البناء. أما إذا لم يفرض لها وطلقت قبل البناء فإنها تمتع، لأنه لا صداق لها حينئذ، وإنما تعطى متعة. ومختارة لعتقها أو لعيبه، ومختارة لعتقها التي اختارت نفسها بسبب أنها عتقت، والتي اختارت نفسها بسبب عيبه، عيب الرجل، فإنها أيضا لا تمتع، لا تمتع كل واحدة منهم، تمتع أي واحدة منهم. هذا ما هو الخلع. هذا الاختيار. هي عتقت تحت عبد فاختارت نفسها غير العيب. العيب لا، العيب رأت بزوجها عيبا فاختارت ففارقته، حينئذ لا تمتع، لا تمتع. ومخيرة مملكة، مخيرة مملكة، لأنه في هذه الصور كلها طلاق جاء من جهتها هي. شوف في صورة الخلع طلاق منها هي، وفي صورة أيضا رطلها مختارة، مختارة أيضا الطلاق جاء منها هي. وفي صورة أنها اختارت نفسها، وفي صورة المملكة والمخيرة كذلك، المملكة التي اختارت نفسها، أو المخيرة التي اختارت نفسها. توفيق. في هذه أيضا في هاتين الصورتين أيضا لا متعة. إذن هذه الصور استثناها من المتعة مع أن النكاح فيها نكاح صحيح. وقال لك أصلا قاعدة كل نكاح لازم تمتع المطلقة فيه إلا باستثناء هذه الصور. التوكيل وين؟ غير مخيرة ولا كتاب؟ إيه لا مساوي. صيانة. لا التي طلقت نفسها. سواء كان سواء كان بالتوكيل أو التخير أو التمليك. توم ولا كتاب. باب الإيلاء ويمين مسلم مكلف. في هذا الباب سيتكلم عن الإيلاء. والإيلاء الأصل فيه من كتاب الله تبارك وتعالى قوله صلى الله قوله قول الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم كما في سورة البقرة. والأصل فيه الأصل في الإيلاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي ورجاله ثقات قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء وحرم الحلال وجعل وحرم آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم وجعل الحلال حراما وجعل لليمين كفارة. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انقضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق أو يطلق عليه ولا حتى يطلق ولا يطلق عليه حتى يطلق. وحديث سليمان بن يسار عند الشافعي قال أدركت 19 رجلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي قال كان الإيلاء على عهد رسول كان الإيلاء في جاهلية السنة والسنتين فوقت الله تبارك وتعالى أربعة أشهر فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. قال أربعة الإيلاء يمين مسلم. الإيلاء يمين مسلم. الإيلاء معناها اليمين وهو القسم والحلف. الإلاء الحليف من قول الله تبارك وتعالى ولا يتلئ لفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. معناها لا يحلفوا. يقولون من نسائهم يحلفون. نعم يقولون من نسائهم يحلفون على عدم وطئهن. الإلاء بيمين مسلم. يمين مسلم معناها يمين مسلم يمين مسلم ومعناها يمين مسلم فخرج بذلك الكافر خرج بذلك حليف الكافر لا يعتبر إلاء. نعم مكلف لا بد أن يكون مكلفا. الإلاء لا بد أن يكون من زوج مسلم مكلف. نعم يتصور وقاعه لا بد أن يكون قادرا على الوقاع يتصور وقاعه. فالذي لا يتصور وقاعه كالمجبوب فيه خلاف كالمجبوب وكالمريض الذي لا يستطيع الوطأ هذا فيه خلاف. نعم وهو الإلاء أسلوب من أساليب التأديب والله بعد إليه الناس في ذلك مختلفون بحسب طبع أزواجه. المهم أنه هو أن يولي الرجل أن يقول لزوجته أن يحلف عن وطئها أكثر من أربعة أشهر إذا حلف عن وطئها أكثر من تأديبا كان ذلك أو إغضابا لها أو بحسب طبع الناس. وحين تحرم عليه حتى تنقضها أربعة أشهر حينئذ إذا لم يرجعها سيفصل لك أحكامه. حينئذ إذا لم يرجعها قبل أربعة أشهر يطلبوا بالفئة أو تطلقوا عليه. نعم. تصور وقع وإن مريضا بمنع إذا لم يطعها علي إذا لم يطعها ما إذا لم يرتجعها. نعم. وإن مريضا بمنع وطء زوجته. وإن مريضا وإن كان الزوج مريضا بمنع وطء زوجته. معناها يحلف بماذا؟ يحلف بالامتناع عن وطء زوجته. وإن مريضا. وإن مريضا وإن كان مريضا. وطء زوجته بمنع. معناها يحلف عن الامتناع يحلف على الامتناع عن وطء الزوجة. يعني تعلق بيمين مسلم. يمين مسلم بمنع. زوجتي. وإن تعلق. وإن تعلق وإن علق ذلك على شيء معين كتعليق الطلاق. غير المرضعة وإن رجعية. زوجة غير مرضعة غير المرضعة وإن رجعية. هذا هو معناها هذا الزوج المسلم المكلف إذا حلف على الامتناع عن وطء زوجة غير مرضعة زوجة وإن كانت هي زوجة في الحكم وليست في الحال زوجة وإنما هي مطلقة رجعية فهذا كله إلى أما المرضعة فإذا حلف عن وطئها مدة الرضاع وأراد بذلك مصلحة الولد أو لم يولد شيئا فلا يعتبر إله لكن إذا أراد بذلك الإله يعتبر إله غير المرضعة وإن رجعية أكثر من أربعة أشهر وإن رجعية حلف على ألا حلف بالامتناع عن وطئها أكثر من أربعة أشهر ما كان فما كان أربعة أشهر فدونها لا يعتبر إله وإن رجعية أكثر من أربعة أشهر أكثر من أربعة أشهر لأن المرأة يحق لها الوطء من كل أربعة أشهر غير رجعية هنا وإن رجعية وإن رجعية وإن كانت مطلقة لكنها رجعية ليست زوجة في الحال وإنما هي مطلقة رجعية نعم أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبد أكثر من أربعة أشهر بالنسبة للحر وأكثر من شهرين بالنسبة للعبد ولا ينتقل بعتقه بعده ولا ينتقل إلى أربعة أشهر إذا عتق بعد الإلاء وآل من زوجته فحر بعد ذلك لا ينتقل إلى إلى إلى إلى أكثر من أربعة أشهر وإن بمجرد مضي أكثر من شهرين مجرد مضي أكثر من شهرين فإنه يعتبر موليا لا ينتقل بعتقه بعده أي بعد الإلاء كوالله لا أراجعك هنا بدأ يعطي أمثلة على صيغ الإلاء قال كأن يقول الزوج والله لا أراجعك أكمل أو لا أطأك حتى تسأليني والله لا أراجعك حتى تسأليني أو والله لا أطأك حتى تسأليني نعم أو تأتيني لأنه في الغالب أن المرأة لا تطلب ذلك ولا تأتي إليه وبعد تعليق مولد النعمة غديش وإن تعليق تعليق قال لي بأنه معتبر وإن تعليقا معناه تعليق معتبر وسيعطيك أمثلة التعليق إن شاء الله في المستقبل وإن مريضا بمنع وطء زوجته وإن تعليقا وإن تعليقا معناها وإن علقت ذلك على شيء وإن علقت الإلاء على شيء وسيفصل لك كأن قلت لا أطأك ما دامت المسألة كذا لم تتحقق إذا مثلا ما لديهم تعني كريم هذه حتى تسألني هذه ليست تعليقا هذه ليست تعليقا حتى تسأليني إيه هاي علقها هنا على السؤال أو تأتيني نعم إذن هذا كله إلى كله معتبر.